أن تستطيع أن تصل ربك. قال حدثنا أبو كريب عن بشير بن سعد. بشير بن سعد هو ضعيف وابن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف أخرج له قال ابن مفرد أبو داوود وابن ابن ماجه عن عقبة بن حميد هو صدوق له أوهام أبو داوود والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن مسيب وهو ثقة وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن غن وهو ثلاث في صفرته وللبخاري تعليقا وأصحاب السنن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. مثل رفض لا ربك أي هل تستطيع أن تسأل ربك؟ هذه قراءة الكتاب وقرأ غيره هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل بالياء هل يستطيع ربك بالياء ورفع الباء ربك؟ هذه قراءة الكتاب وقراءة الباقين هل يستطيع ربك الذي المصحف بين يدينا. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة هود. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا عبد الله بن حفص قال حدثنا ثابت البناني عن شهر بن قوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا وهو حديث ثابت البناني وروي هذا الحديث أيضا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. قال وسمعت عبد بن حميد يقول أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. قال أبو عيسى كلا الحديثين عندي واحد قد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. أمر عيسى هذا الحديث فيما يتعلق به سورة هود أنه عمل غير صالح وهي القراءة الأخرى القراءة التي بين يدينا أنه عمل غير صالح أنه عمل غير صالح وهذه القراءة أنه عمل غير صالح يعني الذي هو الإذن غير صالح الذي هو الكفر والشرك وأنه مشرك بالله وأعماله أنه لم يدخل في معابيه بل كان مشركا. فكل من القراءتين صحيح والقراءة المشهورة التي بين أيدينا أنه عمل غير صالح والقراءة الثانية أنه عمل غير صالح إشكال الشارع في القراءات. قال القاسم قرع الكسائي ويعقوب عن الله بفتح الميم وفتح الله وغير بفتح الراء على عود ضمير فعل على الابن ومعناه انه عمل الشرك والكفر والتكليف وكل هذا غير صالح. وقرا الباقون من القراء عمل غير صالح بفتح الميم ورفع الله مع التنوين وغير بضم الراء ومعناه ان سؤالك اياي عن نجيه من الغرق عمل غير صالح لان طلب نجاه الكافر بعدما حكم او بعدما حكم عليه بالهلاك بعيد. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري هو صدوق غير الترمذي والنسائي عن عبد الله بن حفص صدوق غير الترمذي عن ثابت البناني هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن شهر بن حوشب وهو صدوق كبير في الرسائل والأوهام البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة هي أسلم بنت يزيد وأخرج لها

قد وقف مسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن ابي الجاريه العبدي مسعود وابو داود والترمذي عن شعبه شعبه الحجاج فقط اخرجها اصحابه من سته عن ابي اسحاق والهمدان السريعي عمرو بن عبد الله ثقه اخرجها اصحابه من سته عن سعيد بن جبير وهو ثقه اخرجها اصحابه من سته عن ابن عباس رضي الله عنهما واحد العبادلة واحد الكريم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب اخرج اصحابه من سته عن ابي بن كعب قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن اوس عن مسدع ابي يحيى عن ابن عباس عن ابي بن كعب رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في عين حمئه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه, والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته, ويروى ان ابن عباس وعمرو بن العاص وعمر بن العاص صار اختلف في قراءة هذه الآية وارتفع إلى كعب الأحبار في ذلك. فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب. وما ليس هذه الحديث قراءة في عين حمئة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس قرأوها في عين الحمئة, قال الرسول رفع أول والثاني أنه قراءته قراءة ابن عباس أنه قرأ في عين الحمئة في عين الحمئة, وهذه القراءة المشهورة التي بين أيدينا, والقراءة الثانية حامئة, وكل منهما صحيحة في عين الحمئة وفي عين الحمئة, والقراءة التي بين أيدينا عين الحمئة. قال حدثنا يحيى بن موسى عن معل بن منصور هو ثقة أصحاب الكتب عن محمد بن دينار هو صدوق سيء الحفظ أخرج أبو داود والترمذي عن سعد بن أوس وهو ثقة وكتب له أغاليق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن مسدع أبي يحيى هو مقبول وله مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس عن أبي بن كعب. قال ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار. فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب. يعني هذا معناه أن الذي رفع الذي حصل يعني أن فيه شيء, لو كان عنده رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج إلى أن يرجع إلى كعب الأحبار. هذا الاحبار اعتبار انه اصلا عنده علم بالكتب السابقه, انه عنده علم بالكتب السابقه, وان يعني ومعناه انه الموجود بالكتب السابقه بهذا المعنى شفتان الشرق. يعني ان الصحيح ان هذا الحديث موقوف على ابن عباس وهو قرا في عين حمئه لا النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أن ابن عباس وعمر العاص اختلف أخراج هذه الآية وقبع لكعب الأحبار. كذلك أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال خالفت عمر بن العاص عند معاوية في حمئة وحامية, قرأتها في عين حمئة فقال عمر حامية, فسألنا كعبا فقال إنها في كتاب الله المنزل تغرب في طيق في طين سوداء كذا في الدر المنثور وفيه. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن الجرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية أو ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية. قال ابن عباس فقلت لمعاوية ما نقرأها إلا حمئة, فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرأها, فقال عبد الله كما قرأناها. قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب, فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة, فقال له كعب سل أهل العربية فإنهم أعلم بها, وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين. وأشار بيده إلى المغرب. فلو كانت عنده عند ابن عباس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى احتياج

وش قال السمع على المنتجين؟ بالدال المهملة كما هو قراءة حفص، وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالمعجمة، وهو منقول أيضا عن قتادة، وأصله مدكر مدكر بمثنات بعد ذال معجمة، فأبدلت التاء دالا مهملة ثم أهملت المعجمة بمقاربتها ثم أبدلت. وفي رواية البخاري عن عبد الله قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. وفي رواية أخرى له قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر دالا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وزمكم الله الصواب وقواكم الحق ونفعنا الله من سمعنا وفضل الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.